أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. وروي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، ما قال يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الشمس، بل قال من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم آذان بلال من سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر. رواه أبو داود والترمذي، ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع الساطع المصعد فيه الفجر الصاعد يعني من الشرق على كأنه عمود، هذا لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر المعترض. نعم، ولكنه المعترض الأحمر. نعم. رواه أبو داود والترمذي، ولفظهما: كلوا واشربوا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عليا عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم آذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطيل. رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليا مثله سواء. وعن ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم آذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا، رواه من وجه آخر عن التيمي به. وقال حدثنا الحسن بن الزربقان النخعي قال حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطيل الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. يحل صلاة الفجر نعم ويحرم الطعام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. قال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم به شراب للصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصائم وفات الحج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء، وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. تواصل شيخ رمضان مسألة إذا كان تختلف النسخة اللي معك فلو تستعير من أحد الإخوة نسخة موافقة. بسم الله. قال الحافظ ابن كثير رضي الله عنه مسألة، ومن رضي الله عنه يجوز لكن لا تتخذ شعار لغير الصحابة رضي الله عنهم، ويجوز يعني أن يترضى عن غير الصحابة لكن ما تتخذ شعار كلما ذكر ترضي عنه. نعم. يقول مسألة، ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل يستدل يعني ومن ومن جعله نعم يستدل على أنه من أصبح أحسنت جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي يعني لا يفطر به. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. إيش معنى ثم لا يفطر ولا يقضي يا شيخ رمضان؟ نعم. في حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي، إيش معنى؟ يعني لا يعني يصوم ولا يقضي لأنه أصبح صائم. يعني ما يفطر بهذا ما يفطر هذا بهذا أو بهذه الحال. نعم. يعني لما أصبح جنبا لا يفطر بهذه الحال. نعم. أي نعم. ولا يقضي. نعم. لأنه صائم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله. لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد إنكار منه صلى الله عليه وسلم على من

وهما كان أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تعالى: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه ما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه. وقوله تعالى: حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه. وقوله: فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى: تلك حدود الله، أي المباشرة في الاعتكاف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة. ويقرأ: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حتى بلغ: ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: وكان أبي وغيره وكان أبي وغيره من مشيختنا. وكان أبي من القائل؟ نعم، رحمن بن زيد بن أسلم. نعم. وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا. نعم، يقولون هذا ويتلونه علينا: كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله. نعم. كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز الإمساك عن الطعام والشراب والجماع قبل الأذان، يعني قبل أذان الفجر، بربع ساعة؟ نعم يجوز، لكن الأفضل يعني أن يؤخر السحور. يقول: من تسحر بعد الأذان الثاني بنصف ساعة. طبعا الأذان الأول يكون في الفجر، الأذان الأول الآن يعني يكون قبل الأذان الثاني بوقت. ما الفرق إيش بين أخي؟ ما أعرف أقرأ ما كتبت، يمكن ما يقرأ ما كتبت إلا أنت. هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لغير مذهب أهل السنة؟ لا يجوز إلا للمؤلفة قلوبهم، لعلهم يعني تصلح أحوالهم، يرجى أن تصلح أحوالهم وأن يثوبوا إلى مذهب أهل السنة، لأن مذهب أهل السنة هو الإسلام الكامل، هو الإسلام المحض الخالص. ما الفرق بين السلفيين والأصوليين؟ مراد بالسلفيين هم أتباع السلف الصالح، أما الأصوليين هذا شيء آخر، ما أدري يعني، ربما يطلق على من يتمسك بأصل مذهبه أو دينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نزل مني الرجل من دون شهوة، هل يستوجب الغسل قبل الصلاة؟ لا، هو موجب الغسل نزول المني دفقا بلذة لا بدونها. هل ورد في السنة طواف طواف إيش؟ يسمى طواف النساء حتى تحل لزوجها، ويكون بعد طواف العمرة الأول، فتكون مجموعة طوافات 14 مرة. إيش معنى الكلام هذا؟ ما أعرف الكلام الذي تقوله، الذي يعني إذا كانت معتمرة أحرمت بالعمرة فتطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ثم تكون انتهت من عمرتها وحل لها ما كان حراما عليها بالإحرام. كيف أعرف أن الله قد تاب عليه؟ كل حال هذا يعني الأمر في غلبة الظن، إذا تبت إلى الله عز وجل وأخلصت في نيتك وأتيت بشروط التوبة، نعم، فالله يتوب على من تاب، أن تقلع عن الذنب وتندم على ما مضى وتعزم ألا تعود إليه في المستقبل، وإذا كان يتعلق بشخص أن تتحلل من هذا الشخص. إن الصفا والمروة من شعائر الله، تقرأ عند جبل الصفا، نعم، عند البداية يبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة، تقرأ عند الصفا والمروة، نعم، إذا تمكنت. وهل تقرأ عند الشوط الأول أم في كل في أو في ابتداء كل شوط؟ ويتعين في ابتداء الشوط الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز شراء الدولار بعملة بلدي المحلية بشرط إيش؟ بعض المبلغ؟ لا، الصرف لابد أن يكون يدا بيد، ما تبقي منه شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنك قلت صوت المرأة ليس بعورة، وإنما النهي إنما هو عن الخضوع في القول، وقلت كذلك. الله يعين عليك، يسجل علي ذا. إن المرأة لا تجهر بالصلاة إذا كانت بحضرة الأجانب وقراءة القرآن، ليس فيها خضوع بالقول. أردت التوفيق بين، ما في تعارض بين قولي، ما في تعارض بين القولين. يعني أنا قلت هذا صحيح، إنما هو عن الخضوع أن تخضع المرأة بالقول. كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعظ وتخاطب، نعم، الصحابة وترد عليهم وتعترض عليهم، ويسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، نعم، والكلام المعتاد الذي ليس فيه خضوع يعني لا بأس به، خاصة للحاجة. ونعم، التوفيق بين قولين، ما بين القولين يعني تعارض. نعم، المرأة لا تجهر بالصلاة إذا كانت بحضرة الأجانب، فهنا العلة وجود الأجانب، فإذا جهرت بالصلاة قد يكون صوتها رخيم وقد يتلذذ بسماع صوتها في قراءة القرآن. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. المسألة اتباع السنة، العلماء قالوا إن المرأة إذا كانت بحضرة الأجانب، نعم، لأن الجهر بالجهرية سنة، لو ترك الجهر بالجهرية ليس عليه إثم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصلحة. وهل تلقي السلام على الأجانب؟ لا، ما ينبغي يعني أن تبدأ هي بالسلام، نعم، خشية الافتتان وخشية إذا نقول سلام عليكم، لا تقول سلام عليكم. أي نعم، لا تقول سلام عليكم. السلام عليكم. أي عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي دعني من الورق هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لديه سائق غير مسلم وهو مخلص في عمله، وأريد إدخاله إلى المدينة المنورة للعمل، هل هذا جائز؟ لا تدخله إلا إذا رجوت أن يسلم أو لا يعمل عمله غيره. هل يلزم من كان جالسا في المسجد مدة طويلة تحية المسجد كلما طلع للوضوء ورجع؟ لا، هو خروجه بنية يعني بنية ليس بنية المغادرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حاصل سؤاله أنه يقول يعني أنا أغتسل لكنه يعني بعد أن اغتسل ربما لمس ربما يعني لمس أحد السبيلين. فطبعا إذا لمس أحد السبيلين ينقض الوضوء تتوضأ. وعليكم السلام ورحمة الله. أثناء الطواف في العمرة وأنا منشغل في الدعاء إيش ما أدري وش يقول لأنني أهرش في أذني واقتلعت شعرة مني وأنا هنا يعني اقتلع شعره وهو محرم يتصدق على مسكين. نعم ايش تقبل الله منا جميعا. هل يجوز الزكاة على غير المسلم؟ قلت المؤلف قلوبهم الذين يرجى اسلامهم هم من اهل الزكاة او يرجى تحسن اسلامه. له قطعة ارض وله بنتان فقط وله اخوة ذكور واناث أريد أن أكتب وأبيع قطعة الأرض لابنتي ما يجوز هذا؟ أي نعم لأنك تريد بهذه الوصية الجنف تريد أن تحرم ورثتك أو عصبتك من الإخوة الذكور والإناث. البنتان إذا مت بعد عمر إن شاء الله في طاعة الله فللبنتين الثلثين والباقي للإخوة. على كل حال لا يجوز أن يعني أن تظلم في الوصية. ها؟ إيه نعم لا وصية الوارث تعتبر وصية جنب أو وقف جنب وصية جنب. فمن خاف من موص نعم هل يلزم من كان جالسا؟ إيه؟ أي هذا أجبت عليه في المسجد وهذا أيضا إيه كلها أجيب عليها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وعليه.